إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة، نود أن نقرأ موضوع شرح النونية يتعلق بموضوع مر بالأمس، وهو موضوع التنجيم، موضوع التنجيم والكهانة وما يتعلق بها. نسمع الموضوع كاملا ونعلق عليه إن شاء الله. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول القحطاني رحمه الله تعالى في نونيته الأندلسي المالكي السلفي رحمه الله تعالى، قال: لا تتبع علم النجوم فإنه متعلق بزخارف الكهان، علم النجوم وعلم شرع محمد في قلب عبد ليس يجتمعان، لو كان علم للكواكب أوقضا لم يهبط المريخ في السرطان، والشمس في الحمل المضيء سريعة وهبوطها في كوكب الميزان، والشمس محرقة لستة أنجم لكنها والبدر ينخسفان، ولربما اسودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان، ولربما اسودا وغاب ضياهما وهما لخوف الله يرتعدان، اردد على من يطمئن إليهما ويظن أن كليهما ربان، يا من يحب المشتري وعطاردا ويظن أنهما له سعدان، لم يهبطان ويعلوان تشرفا وبوهج حرد الشمس يحترقان، أتخاف من زحل وترجو المشتري وكلاهما عبدان مملوكان، والله لو ملكا حياة أو فنا لسجدت نحوهما ليصطنعان، وليفسحا في مدتي ويوسعا رزقي وبالإحسان يكتنفان، بل كل ذلك في يد الله الذي دلت لعزة وجهه الثقلان. سبحانه، فقد استوى زحل ونجم المشتري والرأس والذنب العظيم الشان، والزهرة الغراء مع مريخها وعطارد الوقاد مع كيواني، إن قابلت وتربعت وتثلثت وتسدست وتلاحقت بقراني، ألها دليل سعادة أو شقوة؟ لا والذي برأ الورى وبراني. الله أكبر. من قال بالتأثير فهو معطل للشرع متبع لقول ثاني، إن النجوم على ثلاثة أوجه، فاسمع مقال الناقد الدهقاني، بعض النجوم خلقنا زينة بعض النجوم خلقنا زينا للسماء كالدر فوق ترائب النسوان، وكواكب تهدي المسافر في السرى ورجوم كل مثابر شيطان، لا يعلم الإنسان ما يقضى غدا إذ كل يوم ربنا في شان، والله يمطرنا الغيوث بفضله لا نوع عواء ولا دبران، من قال إن الغيث جاء بهنعة أو صرفة أو كوكب الميزان فقد افترى إثما وبهتانا ولم ينزل به الرحمن من سلطان. الله. قال الشيخ وفقه الله: هذه الأبيات تتعلق بموضوع واحد، فكلها يتعلق بالتحذير من عبادة النجوم والكواكب، ونفي أن يكون لها أي تأثير في الكون لا من قريب ولا من بعيد، فهي كما ذكر الناظم لا تنفع ولا تضر ولا تسعد ولا تنحس ولا تقدم ولا تؤخر، ولا تسعد ولا تشقي ولا تفرح ولا تحزن، ولا ترفع أو تخفض، ولا تطلع أو تسقط لموت زيد أو حياة عمرو، ولا لولادة عظيم أو موته. وقال: وأصل عبادة الكواكب بدأ من الصابئة الكلدانيين الذين أرسل الله إليهم خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويقال إنهم نسبوا إلى رجل يقال له صابئ بن متوشلح بن يشجو بن يعرب بن قحطان، والذي يهمنا أن نعرف أن الصابئة في الأصل عباد النجوم والكواكب، وكانت العرب الجاهلية تطلق كلمة الصابع على كل من غير دينه سواء كان غيره إلى حق أو إلى باطل. قال: وخلق الله النجوم لثلاث أمور، كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أنه قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، رجوم للشياطين وزينة للسماء وعلامات يهتدى بها، كما قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وقال سبحانه: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تبارك وتعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وقال سبحانه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. قال فهذا هو الغرض والحكمة من خلق النجوم، زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر للدلالة على الطريق ومعرفة منازل القمر ومواقع النجوم، وعلامات للصلوات والقبلة وبها تعرف أوقات الزراعة والحصاد وما إلى ذلك من معرفة مواسم الحر والبرد ودخول فصول السنة وفهم الظواهر الكونية ونحو ذلك. قال وعلم النجوم على قسمين، علم التسيير وعلم التأثير. فعلم التسيير جائز وتعلمه مباح، وعلم التأثير محرم كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قال علم التسيير هو أن يتعلم المسلم علم الفلك وما يتعلق بالظواهر الجوية ونحو ذلك مما يتعلق بالنجوم ومواقعها وما إلى ذلك مما سبقت الإشارة إليه قريبا من فوائد خلق النجوم. قال ويجب التنبيه على أن علم التسيير ينظر إليه على أنه يدخل في باب الأسباب التي يشرع الاستفادة منها مع عدم الاعتماد عليها. وعقيدة أهل السنة والجماعة في الأسباب أن الله عز وجل هو خالق الأسباب والمسببات، وليس السبب مستقلا في إيجاد المسبب، وليست الأشياء موجودة بدون سبب، لكن خالق السبب والمسبب هو الله وحده. فهذا هو الذي يجب اعتقاده خلافا لمن ألغى الأسباب كالجبرية ومن نهج نهجه من الأشاعرة والماتريدية أو اعتمد على الأسباب وحدها كشأن المعتزلة والقدرية الذين يقولون إن العبد هو خالق فعله. وقال وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الجبرية الذين يفقدون الأشياء أسبابها ولا يرتبون المسببات على أسبابها ويلغون الحكمة والسبب والغرض والغاية، وبين الغلاة القدرية الذين جعلوا السبب وحده مستقلا بفعل الأشياء. فكان أهل السنة وسطا بين هؤلاء وأولئك، ولذلك فإن الذين جعلوا الأسباب هي كل شيء والعياذ بالله أتوا بأمر مفترى، جعلوا الأسباب الاستقلالية كأنها هي الآلهة، والذين أهملوا الأسباب أيضا وقعوا في الغلو واعتقدوا أن الله لم يخلق الأشياء لحكمة ولا لعلة ولا لسبب ولا لغاية. والنجوم والكواكب بما فيها الشمس والقمر وسائر كبار النجوم كزحل وعطارد والثريا والزهرة والجوزاء والمشتري والمريخ وغيرها مما سمى الناظم لا تقدم ولا تؤخر ولا تضر ولا تنفع إلى آخره. فمنهم من يدعي أنها هي الآلهة فينصبون لها الهياكل كما هو شأن الصابئة ويقيمون لها الدور ويعتقدون أن بيدها تصريف الكون، وبعض يرى أنها دون الإله الأكبر، ومنهم من يعتقد فيها الألوهية الكبرى، وآخرون يجعلون علامة للسعود والنحوس. فإذا ولد فلان في نجم كذا مثلا فهو نجم السعد، وبناء على ذلك يكون هذا الشخص سعيدا، وإذا ولد في نجم كذا فهو نجم النحس، وبناء عليه سيكون منحوسا وغير موفق وشقي والعياذ بالله. وهذا قد وقع فيه كثير من الضلال وانتشر بين كثير من المسلمين إلا من رحم ربه. قال وقد سمعت في بعض الإذاعات لبلاد إسلامية برنامجا خاصا بهذا الشرك وهو اعتقاد السعد والنحس في النجوم، فقد تسأل المرأة أنها ولدت في النجم الفلاني فيقال لها أنت نجمك الفلاني ستصابين بكذا وسيحصل لك كذا ووصفك كذا وعقيدتك كذا وعندك كذا وربما يكون لك كذا قريبا وما إلى ذلك من الترهات وادعاء علم الغيب الذي استأثر الله به. وآخرون لا يعبدونها ولكنهم يعلقون حدوث بعض الأشياء بها كقولهم مطرنا بنوء كذا وكذا، وهذا هو الذي ذمه الله عز وجل بقوله فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال وقد ثبت في الصحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. اتفق عليه. قال وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة. الحديث عند مسلم. قال وقال عليه الصلاة والسلام خلال من خلال الجاهلية الطعن في الأنساب والنياحة قال ونسي الراوي الثالثة قال سفيان ويقولون إنها الاستسقاء بالأنواء. الحديث عند البخاري رحمه الله. قال وقال صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: الطعن في الأجساد، والنياحة على الميت، والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا، والإعداء. جرب بعير فأجرب مئة بعير، فمن أجرب البعير الأول؟ الحديث عند أصحاب السنن وهو صحيح، اختصره مسلم رحمه الله. قال فمن اعتمد على هذه النجوم وحدها وظن أنها تقربه أو تبعده أو تسقيه أو تنزل الغيث، فإن قال بهذا بحكم العادة والتقليد دون اعتقاد فهذا شرك أصغر، وإن قال مطرنا بنوء كذا وكذا معتقدا أن النوء مستقل بالسقيا فهذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه، فيجب التنبه لهذه القضية الخطيرة. فالنجوم لا تقدم ولا تؤخر، لا الثريا ولا الشعراء ولا الزهراء ولا المريخ ولا زحل ولا الرأس ولا الذنب ولا العقرب ولا أي نجم يلوح في السماء، بل إن بعض النجوم تحرقها الشمس كما أشار إلى ذلك الناظم. قال والشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما يخوف الله بهما عباده كما دلت على ذلك النصوص الصحيحة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. قال وأيما كان في علم التسير علم نافع، ولا ينكر على أحد تعلمه وتعاطاه واستفاد منه، ولكن من خرج عن تلك الأمور الثلاثة التي خلقت لأجلها النجوم فإنه يكون حينئذ قد انتقل إلى القسم الثاني من علم النجوم وهو علم التأثير المحرم. قال وعلم التأثير هو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية. علم التأثير هو الاستدلال بالكواكب العلوية على الحوادث الأرضية، أو يقال نسبة الحوادث الأرضية إلى الأحوال الفلكية، كما لو قالوا إن هذا النجم نجم سعد وذاك نجم نحس، أو كقولهم إن كل نجم مقابل لروح إنسان وكل نجم له كذا وكذا من التأثير، فذلك في غاية الخطورة، لأنه إن اعتقد أن النجم أو الكوكب يعلم ذلك ويتصرف فيه فإن هذا هو الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. قال والمنجمون يشبهون الكهان والسحرة، ولذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قوله من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. قال والواجب على المسلم أن يعتقد أنها من سائر المخلوقات الدالة على قدرة الله. قال الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقال تبارك وتعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وقال عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. قال فالتعلق بعلم النجوم واعتقاد أن لها تأثيرا فيما يجري على الأرض من حوادث من موت زيد أو حياة عمر أو ولادة أو موت فلان أو علان أو رفعه أو خفضه أو سعوده أو نحوسه وما إلى ذلك مما قد يتصوره البعض مما هو من علم الغيب فإن ذلك محرم بل هو عين الشرك. والكهان أكثرهم يتعلقون بهذا الأمر، يتعلقون بدعوى تعلم النجوم ويضحكون على الناس ويلبسون عليهم ويهولون لهم الأمر حتى يؤمنوا بترهاتهم ويقعوا في فخاخ خزعبلاتهم. قال والناظم رحمه الله أشار إلى كثير ما يعتقدون الناس في هذه الكواكب. قال وإبراهيم عليه الصلاة والسلام، إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يعطي قومه درسا في بيان أن هذه الكواكب لا تقدم ولا تؤخر كما حكى الله لنا عن في قوله وكذلك نوري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل ورأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال وفقه الله: من زعم من الناس أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كان شاكا حتى تيقن فهذا الزعم والعياذ بالله في غاية البطلان، بل سوء أدب مع الله وسوء أدب مع خليله عليه الصلاة والسلام. ألا ترى إلى قوله تعالى في حقه: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال: فلا بد من الحذر، كل الحذر من هذا العلم الفاسد، أعني علم التأثير. قال: وما يؤسف له أن ينتشر هذا العلم في أغلب العالم الإسلامي تقليدا للكفار، بل في بعض وسائل الإعلام الإسلامية إظهار ودعوة وترويج لهذه الخزعبلات والدجل والخط في الأرض والنظر في الفنجان وخط الكف إلى آخره مما هو من الكهانة وادعاء علم الغيب من جعل النجوم لها تأثير مباشر في حياة الناس. قال: فالتنجيم غاية في الخطورة، لا سيما وأنه قد ينطلي على بعض ضعاف النفوس والعقول من المسلمين الذين يتساهلون في دينهم. فالتنجيم غاية في الخطورة، لا سيما وأنه قد ينطلي على بعض ضعاف النفوس والعقول من المسلمين الذين يتساهلون في دينهم، فلا يطلبون الحق من مصادره ولا يرجعون إلى علماء الأمة والسنة الذين ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتحويل الجاهلين حتى يبينوا لهم الحق بدليله. هذه الخلاصة شرح لأبيات الأبيات التي سمعتموها من نونية الإمام القحطاني رحمه الله تعالى، والتي نرجو الله أن يظهر شرحها بعد عيد رمضان مباشرة بإذن الله تعالى مطبوعا. وخلاصة الأمر أن التنجيم وما شاكله من ادعاء علم الغيب أنه في غاية الخطورة، ومع كونه في غاية الخطورة على العقيدة ويكون صاحبه مشركا، فإننا نرى محطات وبرامج تفتح وفضائيات وللأسف، وتجد رواجا وهناك من يتصل أو من تتصل وتسأل عن نجمها عن سعادتها وعن شقاوتها وعن، فإذا آمنوا بذلك فقد كفروا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فالأمر جد خطير، فاحذروا كل الحذر يا إخوتاه من الذهاب والاختلاف إلى هؤلاء المنجمين الذين قد ينتشرون في بعض البلاد وقد يندسون هنا، والواجب الإبلاغ عنهم والأخذ عليهم وأطرهم على الحق أطرا، والتخلص منهم إذا كانوا لا يريدون أن يرعوا ويبتعدوا عن هؤلاء، تخلص منهم عن طريق المسؤولين وولاة الأمر يرفع أمرهم إليهم. ولا يجوز التستر عليهم بحال، بل التستر من تستر عليهم ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من آوى محدثا. فاحذروا رحمني الله وإياكم كل الحذر، احذروا كل الحذر من ذلك. إخواني، أود أن أوجه كلاما خاصا للأئمة، أئمة المساجد في مثل هذه الأيام. ألاحظ تجاوزات في الدعاء، تجاوزات في طول القنوت، تجاوزات في التلحين، تجاوزات في جعل الأدعية المنغمة مثل ماذا؟ مثل القرآن، تجاوزات في تصنع البكاء، تجاوزات في تكلف البكاء، تجاوزات في الإطالة على الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإجمال في إيش؟ في الطلب. تجاوزات في اختيار أدعية بعضها ربما كان عليه ملحوظات، بعد عن الأدعية المنصوصة الكثيرة من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أوجه هذا النداء لمشايخ الأفاضل أئمة الحرمين بالذات، وكذلك سائر الأئمة في هذه البلاد أن يلزموا السنة في القنوت فإن هناك تجاوزات للسنة كثيرة والله يا إخوان إنني أشعر أنها تذهب الخشوع هذه التجاوزات، بالعكس هم يظنون أنها تجلب الخشوع، هي تذهب الخشوع. لكن إذا تكلمت بالدعاء متخشعا لله، اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، بصوت خافت، بصوت خاشع، بصوت مطمئن. أما أن نتقعر بالصوت بطريقة بهذه الطريقة، لا والله، وأبرأ إلى الله من هذا العمل، أن الذي أدين الله به أنه خلاف للسنة، وليبلغ الشاهد الغائب. أقول هذا العمل مخالف للسنة، مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإني أرجو من مشايخي الأئمة في الحرمين أن يكونوا قدوة للأئمة في ذلك، وبعضهم جزاه الله خيرا يلتزم السنة في هذا. فعلينا أن كذلك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن نقرأ الصلاة الإبراهيمية أو نأتي بمختصرها صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعض التنغيمات وبعض السجعات وبعض فهذه تكلفات، والله تكلفات، وإني أخشى أن يكون لها تأثير على الصلاة. فأود إبلاغ هذه الرسالة وأنا أبلغها ديانة من هذا الكرسي، وأسأل الله أن يوفق الأئمة في كل مكان لالتزام السنة باختيار الأدعية المأثورة، باختيار جوامع الكلم، بالجد والاجتهاد في عدم الإطالة التي تكاد تكون أحيانا أطول من الصلاة. البارح نصف ساعة، أنا كنت واقف عند مكان في مسجد نصف ساعة ويرفع صوته ويخفضه ويصوت بطريقة والله لا أرى أنها توافق السنة، بل إنها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وحقيق بأئمة المساجد وفقهم الله، وعلى رأسهم مشايخنا أئمة الحرمين وفقهم الله، أن يكونوا قدوة في هذا الباب، وأن يلتزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الكلام ما قل ودل، ولنجمل في الطلب، ونختار جوامع الكلم، نختار الكلمات. أدعية عند آلاف الأدعية ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما لا نختار منها مجموعة بدلا من أن نتكلف أدعية ونتتعتع ونتكلف السجع ونسجع بطريقة ملحنة مغناة مطربة. الناس لا يتأثرون بالدعاء نفسه الآن، والله لا يتأثرون إلا بماذا؟ أجيبوني، بالصوت فقط، بالصوت والسجع. لذلك أنا أذكر أن في مسجد إمامه يحلق لحيته، يذهبون إليه من أجل زين الصوت. يعني ما يصلح هذا الكلام، يا ما يصلح يا إخوان. هذا دين، والله لا نداهن فيه أحدا. أبلغ هذه الرسالة إلى الأئمة الفضلاء، نسأل الله لهم التوفيق والسداد، وأن يأخذ بأيديهم إلى السنة، وهم فاعلون إن شاء الله. وأنا أعلم أنهم لم يفعلوا هذه التجاوزات عنادا ولا مخالفة، ولا لقصد المخالفة، أنا أقسم على هذا، ما قصدوا المخالفة. لكن هناك شيء من الغفلة، هناك شيء من عدم التزام السنة لعدم حفظ بعض الأدعية، ولعدم تبين والاطلاع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمور. فلنجمل في الطلب، ولنختصر في الأدعية، ولنتجنب السجعات المتكلفة، ولنختر من جوامع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من جوامع كلمه، لنجتهد في هذا. فإن السنة طريق الجنة يا إخوتا، السنة طريق الجنة، السنة فيها خير كثير، اتباع السنة فيه خير كثير. والله يعني ما نؤثر على العوام إلا بأن نأتي بسجعات معينة وكلمات. قبل يومين أسمع في إحدى الإذاعات عندنا يعني يدعو بدعاء، قل اللهم أغرقني في عين بحر وحدتك. كيف هذا الكلام؟ هذا قول أصحاب وحدة الوجود. ما عندك أدعية نبوية ثابتة تستطيع. أقول هذا لا تنسبه إلى الأئمة، لا، أقول سمعته في الإذاعة بعد الأذان، في إحدى إذاعاتنا هنا بعد الأذان. فينبغي يا إخوتا أن نتنبه لهذا وأن نلتزم السنة. والله طريق السنة فيه خير كثير. اختصروا في الدعاء، أجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، اختاروا الأدعية النبوية الجامعة، اختاروا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أبعدوا عن السجعات، أبعدوا عن التكلف، أبعدوا عن اللحن الزايد الذي فيه طلعة ونزلة ومدري. غلط هذا، غلط هذا كله. أرجو أن تنقل هذه الرسالة إلى من استطعتم إبلاغها إياه إبراء للذمة وحثا لاتباع السنة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا السير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كذلك لا أنسى إخوتي المؤذنين وفقهم الله لعلهم يخففون من هذا اللحن الزائد والذي أحيانا يخرجهم عن الأذان الصحيح، حتى إن بعضهم يقول الآن هنا حيا على الصلاة. لماذا؟ لأن اللحن يلجئه إلى هذا، النغمة تلجئه إلى هذا، بدل ما يقول حيا على الصلاة، حي على الصلاة، ليست حيا على الصلاة، حي بدون ألف، ما فيها ألف. وأحيانا يقول في أشهد أن لا، أشهد أن لا إله إلا الله. غلط، اللحن يلجئه إلى هذا. أو يقول الله أكبر، هذا خطأ، خطأ، ليس هذا هو الأذان الذي أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم نفسي باتباع السنة في الأذان وفي القنوت وفي كل شيء، وفق الله الجميع لاتباع السنة، ثم جمعنا الله وإياكم في الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بقي وقت، اطرح سؤال واحد. نعم، اعطي سؤال. أحسن الله إليكم. سؤال كما قال صلى الله عليه وسلم إن حسن العهد من الإيمان. نعم. تقول وفقها الله أتيت معتمرة وتركت زوجي مع العيال، تقول والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ماء زمزم لما شرب له، هل يسرع أن أشربه نية لنفسي وله؟ أولا أرجو أن تكون جاءت مع محرم، تقول إنها تركت زوجها مع العيال، فأرجو الله أن تكون قد جاءت مع محرمها، وإن جاءت مع غير محرم فعليها أن تعتمر في المستقبل. هذا أمر. الأمر الثاني، نسأل الله أن يتقبل منا ومنها شرب زمزم، ولا ينوب فيه أحد عن أحد. ماء زمزم لما شرب له، أما أن يشرب عن نيابة عن أحد فهذا خلاف السنة. وفقنا الله وإياكم، وأجيب المؤذن إلى درس الأحد لأنني غدا عندي سفر، حفظكم الله.